ان نصلينا جماعه اذا كنا في بيت واحد وهل بنا مثلا تجميع الفوطات هذا افضل اذا تيسر نصلينا جماعه في بيتهن وتؤمهن وغلاهن العلم والفضل هذا يكون احسن لان يحصل التعليم والاقتداء بالطمانينه وسماع القران وسماع صوتها بالجحيم انتظار الاجا والهجر هذا في بيته وجاء عن عائشه ومن سلمه انهما كانتا تؤمان بعض الاحيان النساء في بيوتهن الحظ ان اداره المراه بالنساء ليس ابدا شيء طيب وشيء طيب له كثيرا لا سيما اذا جاء الامامه من لغه العلم الخطيره وسدهن وسدهن صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه مطمئنه واجده ليس فيها عجله ليس فيها ابتداع تعلمهن وتنشدهن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.